السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية. واليوم نستكمل أبواب كتاب الزكاة أو فصول باب الزكاة، وندخل اليوم في زكاة عروض التجارة، وهذا صنف جديد من أصناف الزكوات، وهو زكاة عروض التجارة. نقرأ أولا كلام المؤلف. قال: فصل في مال التجارة ربع العشر. قال: وشروطها ستة: الأول العروض دون النقد، الثاني نية التجارة، الثالث اقتران النية بالتملك، الرابع أن يكون التملك بمعاوضة، الخامس ألا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول، السادس ألا يقصد القنية في أثناء الحول. قال: وواجبها ربع العشر، ربع عشر القيمة، ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض، إن ملكه بعرض، وأيضا بتسكين الراء، ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول. طيب، الآن زكاة عروض التجارة. ما هي زكاة عروض التجارة؟ أولا، عروض التجارة يقصد بها أن المرء يكون عنده مال، والمال هنا ليس، يعني اضبطوا لفظ المال في الفقه، ليس يقصد به الأوراق النقدية فقط اللي هي الجنيهات، الدولارات، الدراهم، الريالات، لا، المال هو كل ما يتقوم يكون له قيمة، هذا يسمى مالا. والأموال أنواع: الغنم، الموال، النعم، الغنم والبقر والإبل مثلا، هذه مال لها قيمة، الزروع، الثمار، مال له قيمة، الذهب والفضة، هو أصلا معدن الذهب والفضة وهو مال لأنه له قيمة. هناك أنواع من الزكوات تكلمنا عنها، الزكاة كانت في عين الشيء، يعني زكاة المواشي في المواشي، من ملك أنصبة معينة يزكي، زكاة الذهب والفضة في الذهب والفضة، من ملك ذهبا أو فضة أو أموالا، هذه الزكوات في أعيان يزكى عنها. طيب، في أموال هي ليست فيها زكاة في عينها، يعني قلنا المواشي في زكاة في عينها لو بلغ النصاب، الذهب والفضة في زكاة في عينها، والنقود كذلك. طيب، من ملك خيلا، من ملك قطعة أرض، من ملك عمارة، شقة، سيارة، هذه لها قيمة لأنها أموال لها قيمة، لكن لم يأتي زكاة في كل هذه الأصناف، بخلاف ما أتى في المواشي، في الزروع، في الثمار، في الذهب والفضة. إذن الأصناف التي لم يأتي فيها زكاة في عينها إن اقتناها الإنسان بغية التجارة فيها، أراد أن يتاجر، كان يتاجر في الخيول، يتاجر في السيارات، يتاجر في الشقق، حتى في العبيد الرقيق، فلما اقتنى هذه الأصناف التي لا زكاة في عينها لكن كانت النية كما سيأتي في الشروط الستة اللي ذكرها يريد بها التجارة، أصبح عليها زكاة ما يسمى زكاة عروض التجارة، وهو أنه بيقلب المال، هي تقليب المال بغرض الربح. تقليب المال يبيع ويشتري سيارات ليكسب، يبيع ويشتري شقق ليكسب، يبيع ويشتري خيول ليكسب، فأصبح العروض التجارة، عروض التجارة إيش هي؟ تقليب المال بالمعاوضة كما سيأتي، يعني بالبيع والشراء، مقاولات مقابل أو حتى ممكن يكون بأمور أخرى، المهم بالمعاوضة لغرض الربح. إذا إيش معنى عروض التجارة؟ قبل أن ندخل في الشروط، زكاة عروض التجارة أو ليش فيها زكاة؟ لأن المال بيقلب بغوة الربح فبينمو، وأصل الزكاة بتكون في المال النامي، لكن لأن هذه الأموال لم ينص عليها زكاة محددة كما قلنا في المواشي أو في الثمار، فأصبح زكاتها بسبب أنها يتاجر بها، بسبب أنها يتاجر بها ويكسب يعني بغرض الربح، فأصبح مال نامي، فحكمة الزكاة تأتي عليه، ويسمى هذا عند الفقهاء زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة هي قول المذاهب الأربعة، مع أنه طبعا ظهر بعد ذلك من يتكلم على أن زكاة عروض التجارة ليس يعني نفوها، أو قالوا ليس في عروض التجارة زكاة والأدلة فيها ليست صريحة، وهذا حقيقة الكلام منه يقولون حتى في يعني تبنى بعض أهل العلم فضلاء، لكن هو مخالف لاتفاق المذاهب الأربعة، ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن الأدلة من الكتاب منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال مجاهد في تفسيره: نزلت في التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، فالبعض حسنه كابن عبد البر، وإن كان الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إن في إسناده جهالة. النووي في المجموع تكلم أيضا وقال: في إسناده جماعة لا أعرف حالهم. لكن هناك رواية عند الدارقطني والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. والبز هنا بالباء والزاي، أي الثياب أو النوع من أنواع الثياب يعني. وهذا الحديث صححه النووي في المجموع، والحافظ تكلم عنه بالتلخيص وقال: لا بأس به. وطبعا البعض نطق هذا الحديث بكان البز بالبر، وهذا خطأ، يجعله المسألة على البر أيضا، ويخرجون زكاة عروض التجارة. طب وليش قلنا زكاة عروض التجارة؟ لأن الثياب أصلا ليس فيها زكاة، مش صنف من أصناف الذي يتعين عليها الزكاة، كمثلا المواشي كما قلنا والزرع. فلما ذكر البز والثياب علمنا أن هنا حمل على نديس على أنها من عروض التجارة. وأيضا يستدلون بما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة على الصدقة، يعني يجمع الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. طيب الحديث وجه الاستدلال منه، أنا يمكن يعني ليس عادتنا في الكتاب هذا أن احنا بنقف كثيرا عند الأدلة لأن الكتاب مبتدئ، لكن لأن هذه المسألة يعني فيها ظهر ترويج كثيرا لعدم وجود زكاة عروض التجارة، فأردت فقط أن نؤصل يعني الأدلة فيها، لكن سنسير بعد ذلك على قدر الحديث قدر الكتاب كما نحن فيه. هذا الحديث أرادوا الزكاة من خالد رضي الله عنه، فالنبي قال إن حبس أدرعه وإيش وأعتاده. طيب يعني معنى حبس يعني أوقفه في سبيل الله، كان عنده أدرع وأعتاد فحبس يعني أوقفه، فإذا الوقف ليس عليه زكاة. لكن الوجه الدلالة من ذلك إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا أنها للتجارة وأن الزكاة واجبة فيها، فقال لا زكاة لكم علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له خالد منع الزكاة بيّن أنه أنكم تظلمونه لأنه حبسها أوقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاة عليه. فإذا دل ذلك على أنها على أن هذه الأدرع والأعتاد لو كانت للزكاة للتجارة لكان عليها زكاة، لأن أصلا ليست من أصناف الزكاة عينا، ودل ذلك على استدلون به على مشروعية زكاة عروض التجارة. وروى البرهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض الزكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان في التجارة، وهذا صححه ابن حزم والنووي ذكره في المجموع، وهذا يدل على أيضا هذا قول ليش للصحابي ابن عمر. فمجموع الأدلة هذه تدل على مشروعية، وإن كان قلت مجموع ليش لبعض الأدلة على سبيل الانفراد ممكن يتكلم فيها كما بيانت في الأول الكلام، لكن نقول أن المذاهب الأربعة متفقون على وجوبها في عروض التجارة، وهذا الكلام نقل شيخ ابن تيمية أيضا. فدل ذلك على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وهذا هو الراجح في المسألة. طيب نرجع لما بينا الآن، لا بأس تفضلوا إلى بيان معنى عروض التجارة ومشروعية الزكاة فيها. نذكر الآن الشروط التي ذكرها المؤلف متى تجب الزكاة في عروض التجارة. قال وطبعا هو قال إن الزكاة فيها ربع العشر، وسيأتي يعني ربع العشر كما في زكاة الذهب والأموال هي 40، يعني في كل واحد لو عنده 1000 يبقى ربع العشر 25 أو يضرب بالآلة الحاسبة 2.5%، هذا هو ربع العشر. قال شروطها أول شيء العروض دون النقد، يعني إيش أخرج الآن دون النقد، يعني أخرج الذهب والفضة والأموال، يبقى العروض تكون عروضا، يعني هي تكون أشياء ليس في أصلها زكاة، هيخرج ال يعني مثلا هيخرج ال التمر والعنب أو الزبيب لأن دي كان فيها زكاة في عينها، هيخرج الأقوات التي في الزروع القوت، هيخرج الذهب والفضة، ويخرج المواشي التي بالأنصبة، يبقى ما كان دون ذلك هذا يسمى عرض أو عروض، يعني من عروض التجارة، عنده ثياب، عنده سيارات، شقق، بضائع المحلات، ملابس، بقالات والأشياء هذه مواد غذائية، كل هذه هي المقصود منها العروض التي تعرفها، التي لا تجب الزكاة، الزكاة التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة. ثاني، يبقى تعريف العروض التي هي الأشياء التي لا تجب الزكاة في عينها إلا لولا التجارة أو لولا التجارة. طيب، زي قال العروض دون النقد، لأن النقد كما بينا الذهب والفضة والأموال وغير ذلك فيهم الزكاة الذي تكلمنا عنها من قبل. الثاني نية التجارة، وهذه تبين لك، يبقى لابد حتى يكون في زكاة في هذه الأشياء اللي هي العروض لابد تكون النية عند الاقتناء، كما سنبين النية عند الاقتناء كانت للتجارة، لأن ممكن تنويها للاستعمال، اشتريت سيارة للاستعمال أو للإجارة تؤجرها، اشتريت شقة تجلس فيها وتزوج فيها أحد أبنائك أو تؤجرها، يبقى ما اشتريتها لبيعها والتربح منها، يعني لتتاجر فيها، ما اشتريتها لتتاجر فيها. فقالوا أولا إيش لابد من نية التجارة، يبقى نية الاستخدام، نية القنية للادخار، نية الإعارة، يشتري ويعير للناس مثلا، كل هذه لا يجب فيها زكاة، لابد أن تكون نية للتجارة. الثالث اقتران النية بالتملك. طب متى تكون النية؟ هل النية وأنا عند التملك أم بعدما أتملك أم أين أم متى تكون؟ قالوا النية تقترن بالتملك، يعني الأصل أنا وأنت بتتملكها تكون انتويت بها التجارة، حتى نبدأ نحاسبك على تجارة على زكاة العروض. يعني بأول العقد عند وانت بتشتري شقة انتويت وانت عند الشراء وعند الاتفاق والتعاقد انك تشتريها للتجارة فيها، هنا سيبدأ حولها وسيبدأ المحاسبة عليها بالشروط الأخرى أن عليها زكاة عروض تجارة. ويكفي نية واحدة في أول الشراء، لا تحتاج أنك تجدد النية كل عام أو تجددها كل فترة، ما لم انتويت عند الشراء أو عند تملك، خلينا نقول التملك لأنك تتملكها بأكثر من طريقة غير الشراء كما سيأتي، تنويت بها المتاجرة هنا أصبحت عروض تجارة. طيب، الشرط الرابع وطبعا سيأتي قبل أن ندخل في الرابع، هل ممكن تغير النية أم لا؟ ممكن تغير النية، يعني ممكن أنك تكون نويها للادخار ثم في نصف العام تنتوي أنك ستتاجر فيها، أو بعد شهور بلاش العام نصف العام، فهنا انت غيرت النية من الاقتناء والادخار والاستخدام إلى التجارة، ستتحول لعروض تجارة، لكن طبعا عندنا فيها أيضا ليست فقط النية القلبية التي أنت تكون تنتوي، لابد من الشروع في العرض مثلا للبيع أو للشراء أو غير ذلك حتى يبدأ انحسابها كأنها عروض تجارة، مش مجرد التفكير يعني والقصد. فيعني إذا انتويت بعد التملك بأنك أردت أن تقلب النية فيمكن أن يحدث ذلك ويكون أن تدخل في عروض التجارة، والعكس أنك لو انتويت عند كما سيأتي عند التملك أنها من عروض التجارة تباع، يعني تبيع وتشتري تستثمر، ثم تراءى لك بعد 3-4 شهور انك لا اشتريت شقة قلت انا اشطبها واجلس فيها او ساؤجرها او الافضل ساحتفظ بها لابني، هنا تغيرت النية من عروض تجارة الى الادخار او الاستعمال، لا يجب عليها زكاة من زكاة عروض التجارة. طبعا مسألة التلاعب هذه أمرك بينه وبين ربي، أنت ستحاسب عليها، لا أحد رقيب عليك فيها إلا الله عز وجل. لكن هنبين الآن كيف تزكي وكيف لا تزكي في مسألة النية هذه. الرابع أن يكون التملك بمعاوضة. يعني إيش بمعاوضة؟ لابد ومعاوضة محضة أو غير محضة. يعني ممكن يعني من أنواع التملك بالمعاوضة اللي هو البيع والشراء، هذه أصح شيء، أنك تشتري تدفع لها مقابل، هذه معنى المعاوضة، دفعت مال في مقابل حصول على هذا الشيء. أو هبة بثواب، هبة مثاب عليها، اللي هي عندنا بتنزل منزلة البيع، يعني كأنك إيش يعني عيلة موثوق فيها يعني ثراء وغنى، فعندما بيحدث يعني مناسبات ممكن تعطى لك هبة من الهبة اللي هي كان نقطة التي يثاب عليها. يعني انت مثلا في عندك يعني العائلة غنية، فعند مناسبة جاءك سيارة هبة، والمعلوم ان هذه هبة مثاب عليها، بمعنى سترد هذه السيارة انت ايضا عندما يحين مناسبة لهذا الذي اعطاك، ستعطي له سيارة مثلها. الهبة المثاب عليها هي النقطة بالضبط، عندنا يسمى النقطة في العرف في الاعراس وفي المواليد وغير ذلك. يعني هذه حكمها عندنا حكم البيوع، لان الفقهاء يقولون ان من حق الذي اعطاك اذا لم تعطيه في المناسبة أن ينكر عليك ويطالبك، ويطالبك أنك لابد تؤدي له كما أدى لك. فهذه الهبة التي هي هبة بالثواب، هذه تنزل منزلة المعاوضة عندنا أو البيوع. فدي إذا أنت جاءتك وانتويت بها التجارة، جاءتك سيارة هبة مثاب عليها وانتويت تاجر بها، ليس منها معاوضة لأنك ستعطي غيرها أيضا، ممكن تنتوي بها تدخل في زكاة عروض التجارة، وإن لم تنتوي خلاص لا إشكال عليك كما بينا في النية. لكن هذه نوع من أنواع المعاوضة، هذه تسمى معاوضة محضة، يعني أنت أنفقت فيها حتى تأخذها أو ستنفق. أو معاوضة غير محضة، صداق، امرأة الآن تزوجت فصداقها سيارة شقة، فلما جاءت تتملك انتوت أنها ستتاجر فيها، قالت أنا عندي سيارتي، عندي شقتي ما أحتاجها، أو جالها مثلا كما يحدث بعض الدول إن في الزواج بيأتي كمية ملابس كبيرة جدا، شنط يعني حقائب مليئة بالملابس، سجاجيد أو شيء، ومن هي أخذتها على سبيل الصداق، معاوضة، الصداق ده معاوضة، هو زواج، هو مهر، حق لها مقابل النكاح. فهنا لو انتوت يبقى دي معاوضة أيضا، الصداق إن كان ليس محض لكن هو مقابل. أو خلع، عوض الخلع، رجل أراد امرأته أن تختلع منه فقالت تخالعيني على شقة، على سيارة، على محل، فقبض ذلك وخلعها، فهذه مقابل المعاوضة، تملك بمعاوضة أيضا. صلح الدم في دماء، يعني أقصد حدث اعتداء وتم الصلح، ومقابل الصلح دفع ماء، دفع يعني أشياء مقابل هذا الصلح، فهذا أخذ الصلح مقابل معاوضة، فلو هذا يدخل في لو انتوى به التجارة يكون عليه زكاة، بخلاف ما يتملكه بغير معاوضة. رجل والده توفي وله تركة، فترك له شقق ومحلات وسيارات، أراضي، بساتين ومزارع، جاءته بالإرث، الإرث هذا ليس معاوضة، فلا نقول له إن ورث شيئا شقق أو محلات أو عمائر ما يحول الحول عليك زكاة عروض التجارة، لأنه ما تملكها بمعاوضة. وليست هناك نية تجارة. من توى فيها التجارة؟ الهبة بلا ثواب. واحد وهبه، أب وهب ابنه سيارة، وهبه شقة، هبة بلا ثواب، هذه مش الهبة المثاب عليها، هذه ليست معاوضة، فلا يكون عليها عروض تجارة. انتبهوا لهذه الشروط مهمة، ولذلك أخروا الأسئلة لما ننتهي أفضل. لا بأس عليك يا أستاذ، خيرا، أنا سجلت عموما من عندي. وانتبهوا لما أقول، حتى أحيانا الأسئلة ما تتكرر، بارك الله فيكم، لما ننتهي من الباب ممكن تجدوا الأسئلة لو لها يعني محل. طيب قلنا الآن إيش غير المعاوضة؟ الإرث، الهبة، اصطاد، واحد رجح يصطاد في البحر، اصطاد سمكة كبيرة جه يفتحها عشان يأكلها، وجد فيها لؤلؤة عظيمة، أو اصطاد شيء يعني ذا قيمة، اصطاد مثلا اسمه إيه ده اللي زي العصافير اللي هم الببغاء مثلا، أو أي صيد، فالصيد هذا ليس معاوضة، فليس فيه عروض تجارة. أو اقترض، اقترض مثلا، مش اقترض مال، انتبهوا، اقترض سيارة، أو اقترض خيل، فهذا ليس عليه زكاة عروض تجارة. إذن زكاة عروض التجارة تكون إيش؟ في من تملك بالمعاوضة. طب في جزئية مهمة سأمر عليها لكن لابد أذكرها، لما صلح الدم ما هيأخذ معاوضة، هيأخذ شيء، هينتوي بالتجارة، يعني ما هو صلح الدم يعني سيعطيه تعويضا، يعني كأنه مش لازم مال. قلنا أصناف لا تجب الزكاة في عينها، صلحوا على 100 من الخيول العربية الأصيلة، هو ينتوي بها، إنه لو انتوى بها يعني أنا أقول هذه من المعاوضة، صلح الدم، الصداق، عوض الخلع، هذا يسمى معاوضة يعني، فله أن ينتوي به إن أراد تجارة فيكون تجارة، بخلاف الإرث والهبة والصيد، هذه أصلا ليست معاوضة. طيب أحيانا هي بيسموها بعض الأماكن، بعض انتبهوا لأن عروض التجارة بتدخل الآن قطاعات كبيرة، شركات كاملة بتشتغل، ومصانع ممكن تقول، أو وعين والناس اللي بيستوردوا بيتعرضوا لأن عندهم بضائع لعروض التجارة. ففي جزئية أن ممكن يحتاج أنه كمصنع مثلا عنده مواد، أو رجل بمقاولات بيشطب، وهذه مسألة يتكلموا فيها حاليا، وفيها نظر في الكلام اللي بتقال عن شركات المقاولات في بعض الفتاوى الفضائيات، فهو بيشطب بيبقى عنده رمل، عنده أسمنت، عنده حديد، شركة نفسية أو بتبني، مش بتشطب فقط، تبني، فبيحتاج لشراء مواد، ممكن يدور عليه العام وعنده 100 طن حديد في مخزنه، أو 100 طن أسمنت، وألاف من الأمتار من الرمال، أو واحد عنده تصنيع في شيء فبيحتاج مواد خام إنه لينتج به، أو واحد بيشتغل تشطيبات دهانات، شركة فعندها المواد الصباغة تشتريها وتخزنها لتصبغ بها للناس وغير ذلك. هذه المواد إن كانت معدة للاستعمال أو لبيعها للناس، وطبعا أنا في خلاف، لو بيع للناس فقالوا هذا مما نعد للبيع، عليه زكاة ما يأتي الحول وتقيم كما بسعر السوق. طب بعضهم تكلم لو كانت هذه المواد تدخل في تصنيع وتخرج منتج، فلو جيل عام الآن، هل هي المواد الخام، هل أو كمثلا الرمال والأسمنت والحديد، هما أو شركة المقاولات لا تبيعه، يعني لا تبيع الأسمنت للغير ولا الحديد ولا الرمال، لكن هي بتستخدمه فين؟ في البناء، طب جاء عام وعندهم هذه الكميات التي تقدر ممكن بملايين، عليها زكاة أم لا؟ الراجح أن عليها زكاة. في المذهب عندنا أن هذه المواد سواء كانت تعد للبيع مباشرة أو تستخدم فيما هو يكون بيعا، أو حتى واحد بيؤجر أنه يصبغ للناس نقاش بس شركة يعني، وبيأخذ شغل كثير فبيأتي بالمواد ويحفظها عنده، وهو أجرته أنه هو يعني هو اللي بيقوم بالعمل، لكن المواد بيستخدمها. طب قيمة المواد دي المخزونة اللي عنده هو بيستخدمها، يتاجر بيها، بيستخدمها في صنعته أو يستخدمها لبيعها للناس. بخلاف الآلات والمعدات، هذه لا تدخل. مصنع عنده معدات وآلات، لا هذه ليست معدة للبيع، انتبهوا. أو مشاركة بقالات، عندها سيارات ولوادر، هذه ليست تدخل في البيع لأنها ليست معدة للبيع، هذه يستخدموها في الانتاج في التصنيع، هذه ليست عروض تجارة. لكن هو الكلام كله في المواد التي تستخدم في ذلك، تقيم ويكون عليها لأنها اشتريت بغير بهذا الغرض. فهنا قالوا إن هذا يكون له، بخلاف المواد اللي بتستهلك، اللي هو ممكن يشتري صابون، يشتري أشياء زيوت وهو بيشتغل فبتستهلك، هذه خلاص شيء مستهلك. لكن المواد التي بيكون لها موجودة ولها تخزين وغير ذلك، فهذه لها قيمة وتدخل في زكاة عروض التجارة لما يحول الحرب. فقال هذا كان الشرط الرابع. قال الخامس: ألا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول. يعني هاب إن أنا اشتريت الشقة، قلنا النصاب تذكروا 85 جرام ذهب عيار 24، ده النصاب عموما، لأن احنا هنقيم عروض التجارة بالمال بعد ذلك، فلا بد نعلم التجارة الأصناف اللي عندي هذه أو الأشياء اللي ده بلغت النصاب أم لا. طيب وبيقول ألا ينض، ينض يعني يبيع أو يكون ناقصا بنقدي في أثناء الحول، يعني لا ينض مال التجارة، يعني يكون ناقصا عن النصاب الذي يقوم به. هب إن أنا اشتريت الشقة مثلا، لو كان النصاب في ذهب يساوي، هب ان الان احنا بنتكلم طبعا الاسعار متغيرة على 24، لو قلنا حتى انه ب 2600 ما ادري في 80 يعني العشرة العشرة لو ضربناها يعني حتى نقول 280 في نجيب مثال بس فقط، حتى 280 85 اقصد في 2600 لو قلنا مثلا، او هذا خطا لحظه، يعني حوالي 221 الف جنيه تقريبا، يعني اشترى الشقه وخلال الحول باعها ب 200 الف، فإذا هو الآن باع أقل من النصاب. لما باع أقل من النصاب انقطع الحول. ليش؟ لأن المال الذي باع به الآن دون النصاب. ونحن كلامنا كما سيأتي إن آخر التقييم بيكون في آخر الحول. القيمة عندنا المهمة في الزكاة ستكون على آخر الحول. وهو إن جاء في نصف الحول في أثناء الحول ونقص هذا عن النصاب، قيمة هذه البضاعة نقصت. هب ان انا عندي الشقة والشقة اثناء الحول قيمت وجدتها او بعتها اسف باقل من النصاب، فاصبح الحول انقطع الان، ليش؟ لانه نقص العرض التجارة عن النصاب. فليس له زكاة. طب ده لو نقدوا، ده لو باعوا بمال، لكن لو باعوا طبعا بأكثر من النصاب فلا ينقطع. أو لو باع الشقة بشقة أخرى، يعني هو عنده شقة في مكان فأخذ مكان في مكان أفضل بأعلى من القيمة، يعني هو عنده شقة في مكان 100 متر تساوي الحول، تساوي النصاب بس، يعني هي 250,000 بدلها بشقة أخرى في منطقة أخرى أفضل، وإن كان المسافة المساحة أقل، فكانت تساوي هناك مثلا 230-240، وبادر على ذلك، يعني أتى بالتجارة، لكن بعد قبل هذا أن يبدل هذه المكان هذه وهي قيمتها هناك أكثر، فقالوا هذا لا انقطاع في الحول، لا انقطاع في الحول لأن النصاب أكثر أصلا تساوي. يعني المبادلة لا تقطع الحول ما دام النصاب أكبر. الإشكال إنه لو باع بنقد والنقد أقل من النصاب فانقطع الحول، يبقى في فرق بين إن هو يبيع بمال بنقد، والنقد هذا كان باع بذهب أقل من 85 ب 80 دينار انقطع الحول، لكن لو بادل بغير النقد، بدل بأي شيء آخر ولها نفس القيمة التي تجاوزت الحول أو أكثر النصاب أو أكثر فلا ينقطع الحول. قال السادس: ألا يقصد القنية في أثناء الحول. يعني لو قصد الشقة دي اشتراها للتجارة ثم جه بعد 4-5 شهور وقال أنا أجعلها لابني أو أؤجرها، مش لن أتاجر فيها، أحتفظ بها، المال بها ملوش قيمة ولن أبيع فأنا سأحتفظ، جعلتها قنية، لو جعل في أثناء الحول قنية انقطع الحول، يبقى لابد أن يكون في كل الحول كانت النية للتجارة. لو انتوى في خلال الحول غير التجارة القنية كما قال انقطع الحول ولا زكاة عليه. طب هل لو ما نواش القنية، انتبهوا، لكن أجرها، انتبهوا، ما نوى القنية عنده الشق وكان منتوي تاجر فيها ثم جاء له واحد قال له الشقة فاضية ممكن أجرها منك وأسكن فيها وأعطيك بال، قال وافق وأجر له وسكن ودفع إيجار، قالوا ما زالت النية للتجارة، كيف؟ قالوا لأنه ممكن يبيع الشقة وهي مؤجرة، ما يمنع أنه يبيع الشقة وهي مؤجرة بعقد إيجار، يأتي الملك الجديد يتملك ومستأجر موجود بالعقد، ما في إشكال. يبقى إذن مجر أو أنه هو بيتاجر فيها لكن حب يجلس فيها، قال تعالوا نقعد في الشقة دي رمضان والعيد وفي الصيف نروح نغير الجو ونجلس فيها، هو استعملها الآن واستخدمها، مجرد الاستعمال أو مجرد الاستخدام، مجرد أنه يؤجرها ليس معناه أن النية تحولت من عروض تجارة لقنية، لا لابد ينتوي. يعني نريد أن نبين مجرد الاستعمال أو الاستخدام ليس لا يكفي، قلت وممكن يروح يجلس فيها مع عائلته لكن لم ينتوي تغير، ممكن هو جالس يجيله حد يشتريها سيرجع ويبيع، ما تغيرت النية، يبقى الاستعمال والاستخدام ما دام ليس بنية تغيير القنية إلى القنية فيظل المسألة حول موجود وعليها زكاة عروض، لكن لو انتوى خلاص قال أنا لن أعرضها للبيع وانتويت أن أنا كذا وكذا وأجر، انتويت أن أنا استخدمها، انتويت كذا، انتهى، انقطع عقد حول، انقطع الحول ولا زكاة عليه. طيب العكس، هو كان مدخر القنية والاستعمال ثم قرر أنه يتاجر فيها. خلي بالكم ان في فارق ما بين الاثنين. اللي كانت نيته لعروض تجارة ونوى القنية بمجرد النية تتحول وينقطع الحول. بمجرد النية ينقطع الحول وتكون قنية. بالعكس هي كانت قنية. طب هو انتوى ان يتاجر. قالوا بمجرد النية. قالوا ليست النية فقط. قال لابد تقترن النية بفعل يفيد انه بيتاجر فيها. لان التجارة تقليب المال. فلابد من القرينة. يعني ايش القرينة؟ قالوا انه يعرض يعمل اعلانات ويعرض يبتدي الناس تأتي تساوم انه تشتري واسعار ويقبل ويرفض. قالوا هنا يعني هذه. وطبعا هذه حفظا لحق ايضا المرء انه ليس مجرد النية. ممكن اصله انه ينتوي فانا هتاجر فيه. فيوم انا ثم يبتدي يتكلم فيكتشف ان هي مثلا الافضل لا يبيع فيقول انا مش هبيع قبل ان يعمل اعلانات او شيء او يستشير. فاذا ليست العكس ليس مجرد ان ينتوي القني من انه يجعلها تجارة يبتدئ الحول. لا لابد قالوا من قرينة او فعل يبين بان النية هذه معها فعل ما فاصبحت الان عروض تجارة فيبدأ الحول له بخلاف العكس. قالوا لأن القنية إمساك عن الانتفاع. فهو مجرد أن ينتوي القنية خلاص هيمسك عن الانتفاع بها عروض التجارة فتكون قنية من أول ما ينتوي. لأن القنية ما فيش فيها شيء. أنا الآن لما أقول هي كانت تجارة وأريد أن أنا أجعلها لابني طب إيش اللي أفعله غير أن أنا هنتوي أن هي له يسكن فيها أو أن أنا بروح أسكن فيها. القنية عبارة عن إيش؟ إمساك عن الانتفاع بها في عروض التجارة. فليس فيها فعل يؤدى. مجرد أن أنا انتوي خلاص أن أنا أقتنيها وأدخرها هذا يكفي. لكن التجارة لابد لها من فعل. لابد من عرض وتقييم وكلام سمسرة وغالب ذلك. فهذا الفعل المقترن بالنية الذي جعلوه يعني من إتمامي عملت التحول حتى تكون عروض تجارة. أرجو أن أكون واضحة لكم. قال وواجبها ربع العشر ربع عشر القيمة. طيب ربع عشر القيمة يبقى الكلام كله زكاة على القيمة مش على الأعيان. يعني أنا مش عندي 100 خيل للتجارة وطبعا عندي تكلم فيها بعض العلماء أو عندي 100 سجادة 1000 سجادة محل سجاجيد أو محل ثياب محل عزكم الله أحذية. زكاة العروض الأصل فيها على القيمة. إنك تقيم هذه الأشياء العروض وتخرج ربع العشر عنها كما في الأموال وفي الذهب وفي الفضة فيها. وهم استدلوا على قول عمر رضي الله عنه وارضاه لمن يبيع الأدمة قال قومه وأدي زكاته. يعني قومه وأدي زكاة. فإذا المسألة في عروض التجارة على التقويم. وإلا البعض أهل العلم قالوا وده طبعا الأصل عندنا في المذهب إن على القيمة مش على الأعيان. على القيمة ليست على الأعيان. وإن كان البعض كالأحناف وغيرهم أحناف يرون بأنها ممكن تخرج من العين. ويستدلون بأثر معاذ في اليمن لما قال اخرجوا ما عندكم من ثيابنا وغير ذلك فانها حظ لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ان كانت هذه الاصناف في مصلحة الفقير ممكن يحتاج اليها وليس عند المزكي صاحب العروض اموال فيمكن عند ضرورة ذلك ان يخرج مما عنده. يعني واحد بيشتغل لكن لابد يكون يحتاج. يعني كل واحد بيشتغل في الرز في القمح في الحبوب الأصل أنه يخرج إيش أموال. لكن لو قال مثلا ما عندي الآن مال وما أستطيع أبيع خذوا من عندي مثلا مقابله أرز ممكن نقول لو الناس تحتاج إلى الأرز وأن قوت وأن الآن تعذر وأن في ضرورة. لذلك بعض العلماء قالوا أنه يمكن أن يؤخذ منه ذلك، مع أن الأصل لابد يقطع من القيمة وليس من العين. لكن لو فتح هذا الباب أنه خلاف الأصل، كل واحد هيطلع اللي عنده ويستسهل. يعني واحد بيشتغل في الأحذية، محلات أحذية، هيطلع زكاته أحذية. ومن بقى يعني كيف توزع على الفقراء؟ وهل هو الفقير يحتاج أن يلبس مثلا نعل، أو المرأة تلبس حذاء للنساء مثلا بقيمة كذا وكذا وهو أصلا فقير؟ وكيف تلبسه إذا كان لا يلبس مثلا في الشارع ويحتاج لأماكن في أصناف؟ كيف يستفيد منه واحد عنده سجادين من اللي بيشتغل في السجاد الإيراني ولا التركي ولا حتى اللي بيصنع في مصر؟ طب هو الفقير ممكن إيش يستفيد بالسجادة هذا؟ يضعها فين أصلا؟ أو وهكذا، واحد عنده ملابس أو ثياب أو أقمشة. فالمسألة لو فتح هذا أن كل واحد يطلع مما عنده، وممكن كمان يطلع من الأشياء اللي لا تمشي. يعني عنده ملابس فتبقى آخر العام بقى إيش، الصيف خلص والشتاء خلص، فعنده بعض الملابس اللي هي ما تبعتش، ألوان لا تقبل، مقاسات ليست مهمة، فكي يخرج من هذا؟ طبعا ممكن يكون هذا فيه يعني تحايل على ذلك. لذلك الصحيح في عروض التجارة لأن لابد تخرج من القيم. لكن قلنا عند بعض الحالات كما بينت الآن أجاز بعض العلماء ذلك، والمذهب عندنا والجمهور حتى على أن تخرج من القيمة. فقال وواجبها ربع عشر القيمة. طبعا هذا المراد ربع عشر القيمة متى؟ كما سيأتي آخر الحول. زكاة عروض التجارة بتخرج في آخر الحول، لذلك لا ما يعنينا في عروض التجارة لا أول ولا منتصف ولا خلال الحول، كلامنا كله في آخر الحول. يعني واحد تملك عروض تجارة في مثلا في أول شوال، كما نحن في شوال، حوله 30 رمضان في العام القادم، نأتي لآخر يوم 30 رمضان العام القادم ونجرد البضاعة اللي عنده من السجاد، من الملابس، من المواد الغذائية، من أي شيء، من الشقق، من السيارات، ونخرج عن القيمة ربع العشر. طيب، قال يقوم بجنس رأس المال، يعني جنس رأس المال اللي اشترى به العوض. اشتريت بالجنيهات هنقومك بالعملة، اشتريت بالدولارات نقيمك. وهذه الحقيقة يعني ليست لها إشكال عندنا في زماننا، لأن أصبح كل العملات ممكن تقوم ببعضها البعض. يعني أي عملة، جنيه الآن عندنا سنعرف قيمته بالدولار، وهو بالدولار نعرف قيمته بالريال كام وبالدرهم كام وبأي عملة، فهي واحد، لأن كلها أوراق نقدية مردها إلى عملة واحدة أو إلى الذهب بعد ذلك. لو كان الآن في فكاك عن الذهب، لكن مردها إلى عملة ينسب إليها اللي هو حاليا في زمن هنا يعني الدولار دلوقتي. فهو يقوم بجنس رأس المال أيا كان بقى، لأن إحنا عندنا النصاب 85 جرام ذهب 24، قومناه بالدولار يبقى لابد يجاوز الدولار، الذهب بقيمة الدولار، قومناه بالجنيه يبقى نشوف النصاب دوت كم جنيهات، قومناه بالريال بالدرهم، ما يهم الآن، لأنه هو احنا عندنا النصاب 85 جرام ذهب بأي عملة من العملات. المهم ان هو نقيم، لو كانت عملة البلد احنا في مصر بالجنيه تقيم بالجنيه، في بلد اخرى بالريال تقاوم بالريال، عروض التجارة تقاوم بالدراهم بالدولار، حتى ما يهم، المهم ان في الاخر يتجاوز قيمة نصاب 85 جرام ذهب عيار 24 بأي عملة كانت. قال ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض، يعني هو ما ملكوش بمال، خد شقة مقابل شقة، سيارة مكان سيارة، أو خد شقة مقابل سيارة، المهم إنه ملك العرض بعرض آخر أو بعرض، فهنا مش بمال. ففي الآخر أيضا هنأخذ هذه العروض ونقومها أيضا بعملة البلد اي عمله كما قلت المهم ان هو ان تكون القيمه بتاعتها او قيمتها قد تجاوزت قيمه 85 جرام ذهب بنفس العمله اللي قومنا بها. قال ولا يشترط كونه نصابا الا في اخر الحول. يعني انا المهم عندي اخر الحول. مال التجاره متى اقيم ثم انظر بلغت القيمه هذه نصابا ام لا. اذا بلغت اخره في اخر الحول نصاب وجب الزكاه سواء اشتريت بنصاب او لا. يعني هم ان انا اشتريت الشقه دي ب 200,000 اول العام والنصاب عندي 220 لكن انا اشتريتها اول ايش اول شوال اتي 30 رمضان وانظر لقيمتها. ما انا اشتريتها عرض تجاره عروض ممكن اشتريها اول العام في وقت الشراء يعني وهي لا تساوي نصابا. يدور الحول كما بيحدث في زماننا الان في شهر واحد ممكن تجد الناس قيمه الاشياء تغيرت. لكن المهم اتي في 30 رمضان انظر لقيمه الشقه تساوي كم تجاوزت النصاب او بلغت النصاب عليها زكاه. طب كانت في اول الحول نصابا وفي اخر الحول لاي سبب نزلت عن النصاب لا زكاه عليها. كلامنا في اخر الحول والتقدير حتى اللي عنده بضائع بيقيم اخر الحول يعمل الجرد في الحول والتقييم الصحيح على القيمه السوقيه ما تساوي هذه الشقه مش التكلفه. انا الشقه تساوي كم البضائع اللي عندي تباع بكم ليس بسعر التكلفه بسعر قيمتها السوقيه بالبيع. طيب هذا اخر الكلام في زكاه عروض التجاره. ممكن نتكلم عن لو في اسئله قبل ان ندخل في زكاه الفطر. بالنسبه لعرضهم يعني احنا ما بنتكلمش عن الذهب يا استاذ بنتكلم على ايش عيار ال 18 18 21 ما نصيبها. احنا لا نتكلم عن زكاه الذهب احنا نتكلم عن زكاه عروض التجاره. ما افهم سؤالك. احنا تكلمنا عن زكاه الذهب الاسبوع الماضي. البيع أثناء الحول أي قبل أن يتم الحول هل يمنع الزكاة؟ لو باع شقة مثلا باع بالمال وكانت قيمة الشقة أكثر من النصاب فتحولت من شقة لأموال يكمل الحول ويخرج عن المال اللي موجود ربع العشر أيضا. لا لا يكمل لا يمنع يعني تعتبر العروض كأنها أموال ويكمل الحول ويخرج عن المبلغ الذي معهم بإكمال الحول الأصلي. تحول فقط من عروض من الشقة لمال وهي كانت هنا للتجارة مال نامي وهي أيضا المال الأصلي فيه في النقد إنه هو نامي بنفسه فيزكى عنه. اشترى شقة تبي تعيد السؤال بتاع الخاص بها يعني ولا لا يا انتوا مش حاضرين الدرس. حضرتك انت حضرت الدرس من اوله. انا اتكلمت الكلام ده في الدرس واضح وصريح. الشقة التي يتم تأجيرها ولم يتم شراءها للتجارة وانما هي ميراث هل على قيمتها زكاة؟ معلش ترجعي الاول الدرس حتى تعلمي ان اللي بيفوتك من الدرس مؤثر جدا. وانا اخرت الدرس ربع ساعة وبعد ذلك في تأخير بالدخول. لو كانت اللي انا ما ذكرتها كنت سأجيبك، لكن ترجعي الاول الدرس تسمعيها ان شاء الله. وايضا السؤال الاول الخاص بالابن هذا تكلمنا عنه في اول الدرس، ولما كنت تكلمت قولوا لي لما قولوا لي لما اتكلم اللي حضر من الاول اشترى شقه لزواج الابن ولحين يتم ذلك اقوم بتاجيرها ليس علي زكاه، تكلمت عنها في اول الدرس والله من غير حال غير حال. لو امراه تملكت زهرا تملك زهرا لا يتعدى النصاب وايضا مالا لا يتعدى النصاب، يا أستاذ قلنا هذا والله غير حانث في زكاة في باب زكاة الذهب والفضة، وقلنا بأن طب قولوا لي أنا خطأ اللي حضر الأسبوع الماضي كانت فيها زكاة الذهب والفضة والركاز زكاة النقد، قلنا بأن المال اللي هو الأوراق النقدية التي معنا الآن تضم إلى الذهب كأنها جنس واحد، أيوة كأنها جنس واحد، يعني لو كان في مال لم يبلغ نصاب وذهب لم يبلغ نصاب يضم المال إلى الذهب لأنه زكاة واحدة، هو أصلا المال أصله في الذهب فيضم إليه كجنس واحد، بخلاف الذهب لا يضم إلى الفضة، الفضة جنس والذهب جنس، لكن الصحيح ان الاوراق النقديه الاموال التي معنا الان هي من جنس الذهب. تمام. احمد كمال تسمعني جيد؟ عندك أسئلة؟ يعني واضح الأمور لك أم تريد إعادة في جزء من الأجزاء؟ تكتب على مجموعة المشاركات لو أنت عليها. لو عندك سؤال اكتبه على مجموعة المشاركات. مش فاهمة يا بني أشرف، اشترى شق لزواج الابن ولحين يتم ذلك أقوم بتأجيرها، هي من شروط عروض التجارة الستة عند التملك. أنت رجعي معي الآن، مش أنت معك الكتاب، رجعي معي. عند التملك قلنا من الشروط أن تكون النية إيش؟ للتجارة. لا شوفي ما هو هو الإجابة دي مش قصة مقترنة بس يا أستاذ، للتجارة هي دي لنا اللي انت ما جبتهاش، هي دي اللي وقع منك في الإجابة، مش قصة مقترنة نعم بالتمل، لكن ايش النية؟ التجارة. طبقي على سؤالك، لما اشترى الشقة اشتراها للتجارة ام لزواج الابن؟ لزواج الابن، يبقى اشتراها بنية ايش؟ زواج الابن ليست للتجارة، يبقى إذن ليس عليها زكاة لأنها ليست من الشروط الست. طبقتي؟ وضحت؟ خلينا في الأول في النية عند الشراء. فأجيبين لو مش فاهم، قولين مش فاهم. طيب واضح ولا ايش؟ ماله بقى الايجار؟ هو الايجار برضه انا قلته في الشرح الإيجار هل هو ليه علاقة بالنية؟ هل له علاقة بنية التجارة؟ بعض بيختلط عليه يظن ان الإيجار انه كأنه بيتاجر، التجارة التجارة في الشقة نفسها، الإيجار استخدام، اما بيعوض يؤجر او يستخدم هو. طيب اذا الإيجار ما غير شيء في النية، لذلك انا قلت في الشرح لو تذكروا لو كان حتى نيته التجارة وأجر فما زالت النية للتجارة عليها زكاة لأنه لم يغير النية، ولو كانت النية لغير التجارة وأجر فما زالت النية لغير التجارة إلا لغير النية. وهو الأهم عندي صراحة الفهم والتطبيق ليس الحفظ. الفقه ممكن يعني يسمع كثيرا لكن إن لم يكن يفهم فلن يستطيع يطبق. فأنا ما أريد أحد كده يخرج من المسألة وهو مش مش مش ضابط هذه الأمور، وإلا المجلس حقه لن يكون فيه فائدة. فلا حرج إن توقفوني وتسألوا ما دام ليس هناك فهم. أنا بتكلم بس في الحاجات اللي هي بتضيع عند الإخوة ما ينتبهوش أو الأخوات، يعني كل أنا قلتها وهم بيسألوا السؤال بعد ما قلته، ده اللي أنا عندي فيه شيء. لكن الفهم أهم شيء. واضح يا استاذ؟ خلاص ولا لسه في موضوع الايجار في شيء؟ الايجار غير مؤثر، المؤثر هو النيه انه ينتوي انه ينقلها من القنيه للادخار للتجاره او العكس، هو ده اللي بيهمنا. حتى انا اخشى ما ادري ندخل في زكاه الفطر ام نكتفي اليوم بزكاه عروض التجاره، الأمر لكم. يعني حتى ما يكون فيه مشقة عليكم، إما وأنا أريد الإيجار ده مال خلاص، ولا إحنا كده تركنا عروض التجارة، ده مال. هذا المال إن بقي معكم حولا هيضم إلى المال اللي موجود، يعني واحد بيأجر وبيأخذ الإيجار ينفقه، خلاص مش موجود أنفقه على احتياجاته، لكن بيؤجر وقعد يجمع الإيجارات، فجمع مبلغ الإيجارات لعام حول، ينظر آخر الحول المال اللي موجود بلغ النصاب يزكي عنه أو يضم إلى ماله ويزكى عنه. أنا معكم في الزكاة لأن الزكاة يعني ليس كالصلاة والصوم هذه متكرر فيها العبادات، الزكاة تبقى تحتاج لفهم ومهمة جدا طبعا، فذلك سنسير فيها على قدر ما يعني الكل يفهمنا، وهو الكتاب مبسط حقيقة وإحنا بنحاول نبسط أكثر كمان، لأن الزكاة يعني مهمة جدا في ركن من أركان أيضا الإسلام، لكن هي لأن هي لا يتعرض لها الناس كل الناس فتحتاج لدراسة. يعني لا لا ما عندي إشكال، أنا ما شكر الله لك، أنا عندي الأهم من الكل يكون فاهم. لو جلسنا في فصل واحد وعدنا فيه مرارا وتكرارا لا إشكال، بس أنا أريد الانتباه معي مش أكثر، يعني يكون في تركيز في السماع ومتابعة، ما أريد غير ذلك. طيب ندخل في زكاة الفطر أن نكتفي اليوم بهذا الباب؟ عايز إجابة سريعة لأن المغرب كمان خمس دقائق تقريبا، فممكن إما نأخذ أكثر شيء ربع ساعة ونقف، لإما نكمل بعد المغرب، لإما نكتفي بهذا القدر لأنه في الزكاة يعني. فأنا أريد إجابة، بارك الله فيك. نعم سننزل على رغبة مشاهدة، هذا ليس درس الثلاثاء ولا الأربعاء، فلذلك هذا له قدر معين، فالزيادة لن تكون هنا، نكتفي. أنا أعلم أن هذا الصحيح، لعلي أنا أتلمس أن أنتم أحسن يعني نكتفي بهذا القدر حتى يضبط فقط، و والأهم بس مراجعة ذلك باب الزكاة، مراجعة جيدا بالسماع. هنا ستبقى لنا إن شاء الله زكاة الفطر بالأنواع يعني وبعض الشروط الخاصة بالزكاة، ثم لمن تصرف الزكاة، الأصناف. ولا يقول انتهينا من الزكاة المفروضة، يعني ينهي بفصل في صدقة التطوع يعني، وهذه يسيرة إن شاء الله. طيب أحسن عليكم، لو في أي ممكن معنا دقائق، اللي عنده أسئلة عموما ممكن يرسلها الآن، وأردتم الانصراف نختم الدرس يعني، اللي عنده أسئلة حتى فيما سبق ممكن نحن نجيب عنها. وبارك الله فيكم. وإلا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أفضل ينصرف يتفضل، واللي عنده سؤال ممكن يكتبه ما زال.